ونصرناه من القوم الذين كذبوا بآياتنا إنهم كانوا قوم سوء برضه فأغرقناهم أجمعين. برضه جايب قصة ركب ما يسولت الأنبياء ركب النبوة بس جايبها بإيه بإيجاز يعني كده حاجات إيه مش جايب القصة بقى كده أهل الغرق أجمعين دي هو وسد مقرب عاملين عقدة عند سكان الجزيرة. سد مقرب لما نزل وغرق الدنيا فأرسلنا عليهم سائل الإيه العدل لقد كان لسبأ في مسكنهم إيه جنتان عن يمين كلوا من رزق ربكم واشكروا له بلدة طيبة ورب غفور. فأعرضوا فأرسلنا عليهم سيل العرم وبدلناهم بجنتين. المية اللي كانت بتجيب لهم الخير هي كانت سبب الايه فساعة المية ما جيت حاكم الماء والنار والعياذ وعدوين ما يمكنش الماء والنصول الضاد لتنهم فكانوا ساعة ما يشوفوا المية يخافوا قاموا قال لك ده احنا نبعد عن المية دي ايه ونقل ليه وزي بعضه لما نعفش ولا حاجة نروح ناخد البتاع والقرب ونملى من حتة بعيدة ليه لان قال لك لما بنيجي المية دي ما بنقدرش ايه ما بنقدرش نقفلها ابدا. نعم.